كثير من إخواننا السلفيين يقولون لنا ما يجوز أن تستعملوا كلمة سلفي وسلفيين. طيب أنا ما وعديهم هؤلاء، لكن أنا أقيم عليهم الحجة بأن هذا الاستعمال لا مناص لكم منه. وأنا جرى نقاش بيني وبين أكثر من شخص، ولعله من المفيد أن يسجل الآن هذا النقاش. قلت لأحدهم ممن لا يرى استعمال هذه اللفظة، قلت لو سألت ما مذهبك ماذا تقول؟ قال أقول أنا مسلم. قلت لا يكفي الآن أن تقول في هذا الزمان مسلم، لأنه أولا في مسلم على حد تعبيري، وأنت ستفهم قصدي، أقول للمجادلة هذا أنت ستفهم قصدي، ولو أنك كنت تنكر لفظي، فهناك السلفي وهناك الخلفي، فأنت بقى سلفي ولا خلفي، كلاهما مسلم. فحينما أسألك ما مذهبك تقول أنا مسلم، ما فهمتني، أنت سلفي ولا خلفي؟ أنت حنفي ولا شافعي؟ مالكي ولا حنبلي؟ صوفي ولا طرقي ولا إيه؟ هذه أشياء كل اليوم موجودة في الساحة. فحينما تقول أنا مسلم، ما عبرت ولا وضحت لهذا السائل أنت على ماذا تمشي. بعد مناقشة لم تكن طويلة والحمد لله، وضح له أنه فعلا اليوم لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مسلم. الشيء إذا سألته شو مذهبك، وقال لك خاصة عندهم باب التقية، قال لك أنا مسلم، خلاص ترضى عنه ولا بتحاول تستكشف عن هويته؟ قال لك شيعي. بعد مضايقة، طيب أنت من الشيعة اللي بيقول القرآن ناقص ولا محفوظ إلى آخره، قد يكون لك أنا درزي. فإذا أنت لما بتقول أنا مسلم، ممكن تكون مسلم درزي، ممكن تكون رافضي، إذا لابد من أن توضح الآن الجواب لهذا السائل. فاقتنع. إذا ماذا ستقول؟ قال أنا بقول مسلم على الكتاب والسنة. وكلهم يدعي. لكن معليش، قلت له كلما سألك سائل شو مذهب بتقول له على الكتاب والسنة؟ قال قلت له ممكن، وأنت رجل أديب وكاتب قدير والآخرين، ممكن تلخص على الكتاب والسنة بكلمة مثلا سني؟ ممكن؟ قال لكن متضايق شوي، قال نعم. قلت على منهجه، قلت هذا لفظ مبتدع مثل لفظة ايش؟ سلفي مبتدع. قال مضطرا، لأن المنطق السليم يضطر أن يقول ما دام نحن الآن اتفقنا أنه ما يكفي الواحد يقول أنا مسلم، لأنه حيختلط الحابل بالنابل كما يقال، إذا لابد من أن نقول مسلم سني. إذا أنت الآن بتقول مسلم سني. الآن نعيد السؤال، ترى لو سألنا الحنفي أنت مسلم سني ولا بدعي؟ طبعا قال بهذه الكلمة. قلت إذا ما يكفي أيضا أن تقول مسلم سني، أو أن تعرض عن اللفظ الأول إلى اللفظ الآخر لأنه فعلا يغني، لكن مع ذلك وحده سني لا يغني. لأنه شو معنى سني؟ يعني يأخذ طبعا بالكتاب والسنة. الآن هات من شئت من أهل الأهواء والبدع والمذاهب والطرق يقول لك أنا لست على السنة. ما أحد يقول أنا لست على السنة، يقولون على الكتاب والسنة، هذا هو. إذا لابد من ضميمة أخرى، أن تقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ومنهج السلف الصالح كمنهج هذا منصوص عليه في الكتاب والسنة، ولا حاجة الآن لتقديم الأدلة على ذلك. نعم، يكفي الإشارة إلى آية ويتبع غير سبيل المؤمنين، إلى حديث الفرق ما أنا عليه وأصحابي، حديث الخلفاء الراشدين إلى آخره. إذن كفكرة لابد من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. هل أنت يا أستاذ، قلنا لمجادلي، هل أنت معي في هذه النهاية؟ قال لابد من هذا. قلنا إذن نعيد السؤال وتجيب إذا شئت باختصار، ما مذهبك تقول عن الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ نحن لن نتفق معك أن تقول على الكتاب والسنة، لأنها إشارة طويلة، بدنا عبارة تعبر عنها بأقصر كلمة. اتفقنا سني، لكن كمان سني ما يكفي. إذا هل يجوز لغة أن نقول عن إنسان يتبنى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أن يقول هو سلفي؟ قال نعم يجوز. إذا شو المحظور يا أستاذ أنت بتقول أنا ما أرى أن نقول عن أنفسنا سلفي، وقد رأيت في أول أمر أنه يجوز أن نقول سني؟ فما يقال عن جواز القول بجواز سني يقال عما يقال أنه سلفي على هذا الآن. فمن اتفق معنا، من اتفق معنا يا أبا يوسف على أن يكون على منهج السلف الصالح، فما يعني يخرج عنا فيما إذا خالفنا في مسألة ما، حتى لو لم يوافق على هذه المقدمات كلها قال لا أنا بكفيني كتاب السنة ومنهج السلف الصالح وما بقول عن نفسي إلا مسلم. إذا سألت بحاول قنعه، لكن إذا ما استطعت ما بخرجوا عن الدائرة، ما بخرجوا عن المنهج السلفي الذي نتبناه. لذلك أنا أرى من الحكمة في الدعوة ألا نوسع الخلاف بيننا، بارك الله فيك. نحن الآن نعيش اليوم يا أستاذ مع جماعة الإخوان المسلمين وجماعة حزب التحرير ثم جماعة التبليغ إلى آخره، ما يوافقون معنا يا أستاذ ولو فكرا هيك، يقولون هذه الدعوة تفرق.